ومن المسلمين قال وشبه يديه شبه يديه يعني ما شابههما في كونه آدما أو صفة على الشروط التي ذكرنا. وبه 20 وبابه ألحق يعني وألحق بهذا الجمع 20 وبابه ما هو ذلك 30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 هذا ملحق بجمع ما ذكر السابق لأنه ليس علما ولا صفة. فإذا قلت جاءني 20 رجلا فالإعراب جاء في الماضي والنون الوقاية هو المفعول به و20 فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ملحق بجمع المذكر السالم وهو بحقيقة ملحق من عدة وجوه. أولا أنه ليس عالما ولا صفة والثاني أنه لا يدل مفرده على مفرده كمثل أشر ليست تدل على 20 ليست تدل على مفرد أشر لأنك لو قلت أشر مفرد 20 ثم قلت 20 كم تكون؟ تكون 30 أقل 30 تكون أقل 30 لأنك إذا جمعت أشر فأقل جمع كم؟ 3 يكون عندك 10 و10 و10 وليس الأمر كذلك. ثم إنه مع كونه غير جمع للعشر يختلف عن العشر لأن العشر مفتوح العين ساكن الشين والعشرون مكسور العين ساكن الشين إذن فهو ملحق بجمع المذكر السالم. وإن شئت فقل لأنه ليس علما ولا صفة واكتفي بهذا. وباب ألحق والأهلون ألحق والأهلون فالأهلون ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا بالواو كذا. طيب وقال عز وجل ظن المنافقون ايش لا يرجعوا الى اهلهم ابدا نفس الايه الى اهلهم ابدا بل ظننتم نعم بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. فالاولى شعرتنا اموالنا واهلونا بالواو لانها فاعل وإلى أهلهم بالياء لأنها مشهورة بإلى. طيب أهل ملحق بجمع المذكر السالم ما الذي اختل فيه من الشهور؟ ليس علما ولا صفة فلذلك نقول هو ملحق بجمع المذكر السالم. قولوا أيضا ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى فقال ولا يأتي أولو بالواو لأنها فاعل أن يؤتوا أولي بالياء لأنها مفعول به وأولو ملازمة للإضافة ولهذا لا تأتي معها النون تقول جاء أولو الفضل ورأيت أولي الفضل ومررت بأولي الفضل وأولو معناها أصحاب. لماذا ألحقت بجمع المذكر السالم ولم تكن جمعا؟ لأنها ليس لها واحد من لفظه، فهي ليست جمع، يعني لم تكن جمعا لفظا وإن كانت معناها الجمع. هل يصح نقول ولأنها ليست علما ولا وصفا؟ نقول وصف يعني أولو بمعنى أصحاب. طيب قلوا وعالمون عليون، عالمون أيضا ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم جمعها عالمون، ونقول هذا ملحق بجمع المذكر السالم في الإعراب. لماذا؟ ليس عالما ولا صفة ولا دالا على المفرد، لأن عالم وعالمون معناها واحد، كلها تدل على الجمع، لذلك صارت عالمون ملحقا بجمع المذكر السالم. عليون أيضا، عليون اسم لأهل الجنة ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، فرفع هذه الواو وجرها بالياء، ما الذي احتل فيها منه؟ ليست عالم لعاقل، لان عالم في مكان وهي الجنه. أرضون شل أيضا، أرضون جمع أرض، والأرضون ملحق بجمع المذكر السالم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، أراضين بالياء لأنها مشهورة. وما الذي اختل فيها من شروط جمع المذكر السالم؟ ليس سالما ولا صفة ولا لمذكر، واختلف أيضا حركاته مع المفرد، المفرد أرض وهذه أراضون لا أرضون. نعم، فإذا هي ملحقة بجمع المذكر السالم من عدة أوجه، ولهذا قال شذ لبعده عن القياس فهو شاذ. والسنون وبابه يعني، وكذلك وشق لجمع المذكر السالم السنون، جمع سنة يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قال الله تعالى فلبث في السجن بضع سنين، فلما كان ملحقا بجمع المذكر السالم جر بالياء. ما الذي اختل فيه من شروطه؟ لا علم ولا صفه ولا لعاقل ولا وافق المفرد في الحركات ولا المذكر، لهذا صار شاذا. وعرضون شد واحسنون اي شد، وبابه باب السنين عند النحويين كل ثلاثي حذفت لامه ولم يكسر، كل ثلاثي حذفت الشن عندك الشرح حول عنها ثلاث سنين. ايش سمعت؟ نعم، مريض.

قام المسلمين. هذا الخطأ، الخطأ للصواب، الصواب لماذا؟ لأن جمع المذكر السالم يرفع في الواو. طيب عارف وما قال لك محمد قال بعض المحلين وقال إن الحركات مقدرة على هذه الحروف، فالضمة مقدرة على الواو، الفتحة مقدرة على الياء، والكسرة مقدرة على الياء، لكن كلام مالك يدل على أن الواو هي على انتظام الورقة بواو وبيد الواصل. طيب عبد محمد الواو هي هي علامة الرفع نيابة عن الضم. طيب صحح هذه العبارة، أتى المسلمين أمر الله، خطوها من شيخ أمر الله هذا الصواب. طيب لا يجب عارف أتى أذكركم الآن معنا وزنا بعد عوض عن التنويم ريش المفرد، ريش المفرد يعني بدل زيد التنويم في زيد جعلوا بدلها النون الجمع. يحتمل معنى أتاهم أمر الله، ويحتمل أنهم أتوهم أمر الله. ها؟ إذا رفض الأمر صار في المسلمين، وإذا نصبت صار المسلمين. ها؟ يا من؟ ترى هذه دوحة شاب يا عبد الله. إيش هذا المشروع؟ إن أتانا عبد الصحيح، نعم؟ هنا عند دورها الشرعي. طيب نون جمع مذكر سالم عبد الرحمن هل تفتح ولا تفتح؟ تفتح أخذنا ما أخذنا ونون مجموع وما به الالتحاق فافتح بسيطة بسيطة ونون مجموع وما به الالتحاق فافتح سواء مرفوعا أم مجرورا أم منصوبا نونه مفتوحة تقول المسلمون والمسلمين وقل من بكسبه نطق يعني قل من نطق بكسب النون من العرب يعني قل من قال المسلمين المسلمين ونون ما ثني وملحق به بعكس لا تستعملون يعني ففتحوه أو كسروا كسروا وقل من بفتح نطق فقالوا الزيداني والعمران والزيدين وقل من بفتح نطق قل من قال الزيدان والعمرين مثل هذه بس طيب أرضون عبد الله هل يقال أرضون كجمع المذكر السالم أو أراضين أو ماذا؟ لماذا لا تكون جمعا؟ نعم ما هي؟ لا تعلم يكفي هذا لا تعلم شوي أحسن أعرف خلق الله الأراضين نعم والنون وقال الله فاعل مرفوع على مترفع ظن مقدر على اخر هذا صحيح لكنهم قالوا من باب التعبد نقول الاسم الكريم او لفظ الجلال لانك اذا قلت الله فقد تريد به المسمى تريد به المسمى لا في هذا اللفظ فإذا قلت الاسم الكريم أو لفظ الجلالة كان أحسن طيب سنين لا هل هو ملحق بجمع ذكر السالم أو معرب بالحركات على النون ملحق هذا مثلا أصحاب الناس سنون نعم نعم تعرف نعم نعم يقول ابن مالك اسمك محمد إيه؟ يقول ابن مالك ومثل حين قد جلب جلبا ما معنى كلامه أما حر طيب نعم يعرف بالحركات على النون ويلزم الياء يكون بالياء ويعرف بالحركات على النون هذا صحيح هذا المعنى طيب مثاله كسنين ولا كسنيني ها ما صرحين ما سمع ها؟ إيش؟ هذا على إعرابها إعراب المذكر السالم. اجعلها عليهم سنين كثير يوسف. لكن أريد أن تأتي بمثال تجعلها مثل حين في النور. مرت بسنين فرأيتها طويلة ولا قصيرة؟ السنين هي تمر عليك وما بنها. طيب أحسن، كم عمر؟ فإن مرت علي سنين كثيرة، هذا أجريناها مجرى إيش؟ تعرف يظن ظاهر على آخر. طيب لو أعربناها إعرابا كما ذكر السؤال ماذا نقول؟ سنين طويلة صحيح ما؟ طيب قال الله تعالى فلبثت سنين في أهل مدين، هل هي علامة مستعملة هنا استعمال سين ولا ملحقة؟ ملحقة تعرف فلبثت سنين في أهل مدين نقول به لا تلبس سنين في أهل مدين. طيب هو فلبه ولا ضرب يعني وإذا كان ضرب ما يدخل مثل الكسال نعم وعلامة الفتح هل ينهاب كم لأنه على الكسر هو لا على الفتح نعم توافقون على هذا يقول ابن مالك ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب ما الفرق بين العبارتين ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب عبد الله ومثل حين قد يجد الباب وهو عند قوم يضطرب الفرق بينهما ان قوله قد جرد يعني سماع ونحن لا نستعمل تحديد وهو عند قوم يقترب فيستعملونه هم بانفسهم استعمال حين يعني على القول الاول قد جرد الباب لا يجوز لي انا الان ان اكتب رساله واقول مكثت سنينا لان هذا ما عليه على السماء وعلى رأي الثاني وهو عند قوم يضطرب يجوز أن أقول مكثت سنينا الحمد لله والمشهور عند النحويين أنه مقصور على السماء لأن الأصح أنه يعرب إعرابا المذكر السالم. طيب اشتريت 20 نعجة، اشتريت 20 نعجة، ها؟ شلون هو يقول 20 خطأ والصواب 20 صح؟ نعم. طيب تعرف هل ينيابة تسرى؟ اشتريت 20 نعم، لأنه ملحق جمع. نعم. نعجة تنير منصوب على، وهكذا كل ما جاءنا شيء شيء مبين لنوع العدد سميناه تنير. 20 نعجة، 20 بعيرا، 20 درهما، المهم ما بين المبهم من العدد يسمى عندهم تمييز. الأخ نعم، في 3 أولاد اسم كل واحد منهم بعد بكر، هل تجمعهم جمع ذكر الثالث؟ ليش؟ لا لا، لماذا؟ لأنه اسمه مركب، والمركب لا يجمع جمع التفصيل. طيب كيف أجمع إذا جاءني 3 اسم كل واحد منهم بعد ذلك؟ نعم، تسبقه بذو، فتقول جاءني ذو بعد ذلك، يعني أصحاب هذا الاسم. وكذلك اسم شاب قرناء، واحد اسمه شاب قرناها، جاء شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومرت بشاب قرناها، هذا لو كان لقبا يعني، لكن أقول اسم. وعجبا أن أباه يسميه شاب قرناها، لكن أعرف الأخ خالد يعرفه. هنا طيب، قدم إلى البلاد شاب قرناه. نعم نعم، قرناها قرناها. وهم رفعين صح؟ ها؟ لا، شاب قرناها جملة مثل عن نفسه، ولهذا نقول في إعرابها شاب قرناها فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره مع مدورها الحكاية. يقول بعض الطلبة ثامن جمع عامر ومذنب، أنتم قلتم من عامر على، أفلا يجوز أن يكون صفة أشرف